الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وعد بالنصر من ينصره بإقامة دينه وإعلاء قوله، وجعل سبحانه وتعالى بحكمته ورحمته جعل للنصر أسبابا ليشمر إليها من أراده من خلقه. قال الله عز وجل: ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين وقدوة للعاملين وحجة على من أرسله الله إليهم أجمعين. فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإنه في هذا الشهر، شهر شوال من السنة الخامسة من هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم بني قريظة إحدى قبائل اليهود الذين كانوا يسكنون المدينة، وهم ثلاث قبائل: بنو قينقاع وبنو النضير وبنو قريظة. قدمت هذه القبائل من الشام فلسطين إلى المدينة لأنها البلدة التي ينطبق عليها وصف مهاجر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، الذي يجدون صفته في التوراة التي أنزلت على موسى نبيهم عليه الصلاة والسلام. فسكنوا المدينة ينتظرون هذا النبي ليتبعوه، لأنهم يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. ولكن كما هو شأن اليهود من النكث بالعهد والانتكاس عن العزيمة، انتقضت عزيمتهم وتغيرت حالهم حين جد الجد وبعث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فحسدوا العرب ولم يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأنكم كما تعلمون بنو إسرائيل وبنو إسماعيل بنو عم، يحسد هؤلاء اليهود بني عمهم حين بعث فيهم هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. فلم يؤمن منهم إلا القليل كعبد الله بن سلام رضي الله عنه. ولما قدم النبي صلى الله عليه وسلم، لما قدم المدينة، عقد مع هؤلاء اليهود عهد أمان ألا يحاربهم ولا يخرجهم من ديارهم، وأن ينصروه إن دهمهم عدو بالمدينة، ولا يعينوا عليه أحدا. ولكن اليهود وهم أهل الغدر والخيانة نكثوا ذلك العهد خيانة وحسدا، فقد نقضت كل قبيلة منهم، نقضت عهدها إثر كل غزوة كبيرة للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإثر غزوة بدر التي كانت في السنة الثانية أظهر بنو قينقاع العداوة والبغضاء للمسلمين، واعتدوا على امرأة من الأنصار، فدعا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كبارهم وحذرهم من عاقبة الغدر والخيانة والبغي، ولكنهم ردوا عليه بأبشع رد، فقالوا: لا يغرنك من قومك ما لقيت، يعنون قريشا في بدر، فإنهم يعنون قريشا قوم ليسوا بأهل حرب، ولو لقيتنا لعلمت أننا نحن الناس. وكانت هذه القبيلة بنو قينقاع حلفاء للخزرج الأنصار رضي الله عنهم، فقام عبادة بن الصامت الخزرجي رضي الله عنه فتبرأ من حلفهم ولاية لله ورسوله وعداء لأعداء الله ورسوله لإيمانه بالله ورسوله. أما عبد الله بن أبي الخزرجي رأس المنافقين فإنه لنفاقه وكفره باطنا تشبث بمحالفة هؤلاء اليهود ودافع عنهم وقال إني أخشى الدوائر، فأبطل اليهود الشر وتحصنوا بحصولهم، فحاصرهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بجنود الله 14 ليلة حتى نزلوا على حكمه، فهم بقتلهم، ولكن استقر الأمر بعد ذلك على أن يجلوا من المدينة بأنفسهم وذريتهم ونسائهم ويدعوا أموالهم غنيمة للمسلمين، فجلوا إلى أذرعات في الشام، وكان ذلك في ذي القعدة سنة 2 من الهجرة. وإثر غزوة أحد نكث بنو النضير العهد الذي بينهم وبين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أخي الكريم، اقلب الشريط من فضلك. إلى أذرعات في الشام، وكان ذلك في ذي القعدة سنة أن يجلوا من المدينة بأنفسهم وذريتهم ونسائهم ويدعوا أموالهم غنيمة للمسلمين، فجلوا إلى أذرعات في الشام، وكان ذلك في ذي القعدة سنة 2 من الهجرة. وإثر غزوة أحد نكث بنو النضير العهد الذي بينهم وبين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فبينما كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أسواقهم مع بعض أصحابه تآمروا على قتله، وقال بعضهم لبعض إنكم لن تجدوا الرجل على مثل حاله هذه، فانتدب أحدهم إلى أن يصعد على إحدى سطوح بيوتهم فيلقي على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صخرة من فوق البيت، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم الخبر من الله عز وجل، فرجع من فوره إلى المدينة وأرسل إلى اليهود يخبرهم بنكثهم العهد ويأمرهم بالخروج من جواره وبلده، فتهيأ القوم للرحيل لعلمهم ما جرى لإخوانهم بني قينقاع، ولكن الذين نافقوا بعثوا إليهم يحرضونهم على البقاء ويعدونهم بالنصر ويقولون لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قوتلتم لننصرنكم. فاغتر اليهود بهذا الوعد من أهل النفاق، ومتى صدق الوعد أهل النفاق؟ وقد قال الله عنهم والله يشهد إنهم لكاذبون، لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قوتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون. اغتر اليهود بهذا الوعد الكاذب من المنافقين، هذا الوعد الذي شهد الله بكذبه، فلم ينصاعوا لأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لهم بالرحيل، فتهيأ النبي صلى الله عليه وسلم لقتالهم بجنود الله عز وجل من المهاجرين والأنصار، وخرج إليهم فحاصرهم في ديارهم، فقذف الله في قلوبهم الرعب فطلبوا من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يكف عن دمائهم ويجليهم على أن لهم ما حملت إبلهم من الأموال إلا السلاح. فأجابهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى ذلك، فخرجوا من بيوتهم بعد أن أخربوها حسدا للمسلمين أن يسكنها أحد منهم من بعدهم، ثم تفرقوا، فمنهم من ذهب إلى الشام، ومنهم من استوطن خيبر، وما زال ألم هذه النكبة في قلوبهم حتى ذهب جمع من أشرافهم إلى مشرك العرب من قريش وغيرهم يحرضونهم على حرب النبي صلى الله عليه وسلم ويعدونهم النصرة. فتألبت الأحزاب من قريش وغيرهم على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، واجتمعوا لقتاله في نحو 10,000 مقاتل، حتى حاصروا المدينة في شوال سنة 5 من الهجرة. وانتهز حيي بن أخطب وهو من رؤساء بني النضير هذه الفرصة، واتصل ببني قريظة الذين في المدينة من اليهود، وحسن لهم نقض العهد الذي بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وما زال بهم حتى أجابوه إلى ذلك، فنقضوا العهد وهم آخر القبائل في المدينة من اليهود الناقضين معاهدة النبي صلى الله عليه وسلم. فلما هزم الله الأحزاب ورجعوا بغيظهم لم ينالوا خيرا، وكفى الله المؤمنين القتال ووضع السلاح، فأتاه جبريل فقال قد وضعت السلاح، والله ما وضعناه، يعني الملائكة، فاخرج إلى بني قريظة فاخرج إليهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إلى أين؟ فأشار جبريل إلى بني قريظة، فانتدب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وندب أصحابه للخروج إلى بني قريظة، فخرجوا وحاصروا اليهود نحو 25 ليلة، فطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن ينزلوا على ما نزل عليه إخوانهم من بني النضير من الجلاء بالأموال وترك السلاح، فأبى صلى الله عليه وسلم ذلك، فطلبوا أن يجلوا بأنفسهم وذريتهم ونسائهم ويدعوا الأموال كما فعل إخوانهم من بني قينقاع، فأبى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذلك. وكانت بنو قريظة حلفاء للأوس، فجاء حلفاؤهم من الأوس إلى النبي صلى الله عليه وسلم يكلمونه فيهم، فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم ألا ترضون أن ينزلوا على حكم رجل منكم؟ قالوا بلى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك إلى سعد بن معاذ، وكان سيد الأوس رضي الله عنه، وقد أصيب في أكحله في غزوة الأحزاب، فضرب عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خيمة في المسجد ليعوده من قريب. وقال رضي الله عنه قال سعد رضي الله عنه حين سمع نقض العهد من بني قريظة: اللهم لا تخرج نفسي حتى تقر عيني من بني قريظة. فجيء بسعد من خيمته في المسجد راكبا على حمار، فلما نزل عند النبي صلى الله عليه وسلم قال له احكم فيهم يا سعد. فالتفت إليهم سعد فقال: عليكم عهد الله وميثاقه، إن الحكم إلا ما حكمت. قالوا: نعم. فالتفت إلى الجهة التي فيها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو غاض طرفه إجلالا لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال: وعلى من هاهنا؟ فقالوا: نعم. قال: أحكم. قال: أحكم أن تقتل الرجال وتسبى النساء والذرية وتقسم الأموال. لله در سعد بن معاذ رضي الله عنه، هم حلفاؤه ومع ذلك حكم فيهم هذا الحكم العادل الموافق للصواب رضي الله عنه وأرضاه، وجمعنا برسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه في جنات النعيم، إنه على كل شيء قدير. قال سعد: وأعيد حكمه لأهميته، أحكم أن تقتل الرجال وتسبى النساء والذرية وتقسم الأموال. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبعة أرقعة، أي من فوق سبع سماوات، وحكم فيهم بهذا الحكم العدل الموافق لحكم الله تعالى. فقتل المقاتلون منهم وكانوا ما بين 700 إلى 800، وسبيت النساء والذرية. فأقر الله تعالى عين سعد بن معاذ رضي الله عنه، أقر عينه بهم حتى صار هو الحكم فيهم رضي الله عنه وأرضاه. وما زال اليهود أيها المسلمون، ما زالوا أهل غدر وخيانة. كلما عاهد منهم أحد عهدا نقضه الآخر، فهم أهل الخيانة وأهل البهت وأهل الكذب، لا يؤمن مكرهم ولا يوثق عهدهم. ولقد شهد عليهم عبد الله بن سلام رضي الله عنه، وكان من أحبارهم، شهد عليهم حين أسلم أنهم قوم بهت. أيها الإخوة المسلمون، إن علينا أن نحذر، وعلينا أن نعرف أعداءنا من اليهود والنصارى والمنافقين والملحدين، وأن نحذر منهم غاية الحذر، ولا سيما المنافقون الذين يظهرون لنا أنهم معنا وهم علينا. أسأل الله تعالى أن يكفينا شرهم، وأن يدحرهم، وأن يردهم على أعقابهم خائبين، وأن لا يحقق لهم ما يريدونه من هذه الأمة، إنه على كل شيء قدير. أقول قولي هذا، وأسأل الله أن يجعلني وإياكم من دعاة الحق وأنصاره. فاتقوا الله عباد الله، وأطيعوا الله ورسوله، وكونوا مع الصادقين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة تنجي قائلها من العذاب يوم يلاقيه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله وأمينه على وحيه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، إن كثيرا من الناس ولا سيما الشباب الذين هداهم الله والتزموا دين الله يشكون من قسوة القلوب وغفلتها وعدم لينها للحق وعدم لينها للذكر، ولكن هذا له أسباب كثيرة. ومن علاج هذه القسوة أن يكثر الإنسان من قراءة القرآن بتدبر وتفكر، فإن الله تعالى قال في كتابه العزيز: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. فإذا كانت الجبال الصم تلين لهذا القرآن الكريم حتى تتصدع، فالقلوب كذلك. ولهذا قال ابن عبد القوي رحمه الله في منظومته المشهورة: وحافظ على درس القرآن فإنه يلين قلبا قاسيا مثل جلمدي. فعليكم بقراءة القرآن بتدبر وتمهل، فإنه يلين القلوب ويوجب الإقبال إلى الله عز وجل. ومما يلين القلوب أن يقرأ الإنسان سيرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم منذ بعث إلى أن مات، سيرته في أهله، سيرته في صحبه، سيرته في خلقه، سيرته في معاملته، سيرته في حربه، سيرته في سلمه، سيرته في جميع أحواله. فإنه إذا قرأ ذلك بتدبر وكأنه بين القوم حين جاهدوا وبين القوم حين دعوا، فإنه لا بد أن يلين قلبه. ومن ذلك أي من علاج قسوة القلب أن يحضر الإنسان قلبه في صلاته، حتى إذا دخل في الصلاة فكأنما دخل على أعظم ملك من الملوك، بل هو حقيقة يناجي أعظم ملك من الملوك، وهو الله عز وجل الذي يعلم ما في قلبه، يعلم أين ينشغل قلبه وفي أي شيء ينشغل قلبه. فإذا دخل الصلاة وصار لا يقول ولا يفعل، لا يقول ولا يفعل إلا حركات وأصواتا، ولكن قلبه غافل، فإن علام الغيوب يعلم أن قلبه ليس في صلاة في الحقيقة، ولكن قلبه في الأودية التي يهيم فيها ويفكر فيها. فإذا أحضر قلبه في الصلاة وعالج تلك الوساوس التي تحصل للإنسان في صلاته، فإنه يلين قلبه بلا شك، ويكون مقبلا إلى الله عز وجل، كارها للمنكر محبا للمعروف، كما قال الله عز وجل: أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أي ذكر الله تعالى بالقلب الذي يحصل حين الصلاة أكبر والله يعلم ما تصنعون. والحقيقة أن ذكر الله تعالى هو ذكر القلب وليس ذكر اللسان والجوارح، إن ذكر اللسان والجوارح علامة على ما في القلب، ولكنه إذا خلى القلب عن الذكر لم تكن هذه إلا أشياء ضعيفة جدا. ولهذا قال الله تعالى: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. لم يقل من أغفلنا لسانه أو جوارحه، بل قال من أغفلنا قلبه. وهذا يدل على أن الذكر المؤثر في الإنسان هو ذكر القلب. أسأل الله تعالى أن يجعل قلوبنا ذاكرة لله، وأن يعمر أقوالنا وأفعالنا بطاعة الله، إنه على كل شيء قدير. ومن علاج قسوة القلب أن يكون الإنسان رفيقا لمن يستحقون الرفق، مثل الصغار والأيتام والضعفاء ومن أشبههم. فإن الإنسان إذا لان إلى مثل هؤلاء فإن الله تعالى يلين قلبه ويجعل قلبه رحيما. ولهذا جاء في الحديث: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، وجاء فيه: الراحمون يرحمهم الرحمن. جربوا أيها الإخوة هذه الأسباب وما سواها مما لم نذكره، فإنكم ستجدون الثمرة إن شاء الله، إن آجلا وإن آجلا. واعلموا أيها الإخوة أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في الدين بدعة، وكل بدعة ضلالة. فعليكم بالجماعة، وهي الاجتماع على شريعة الله عز وجل، لا تختلفوا فيها، اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، فإن يد الله على الجماعة، ومن شذ في النار. وأكثروا من الصلاة والسلام على نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم، تمتثلوا بذلك أمر الله عز وجل، وتنالوا ثواب الله، وتأتوا بشيء من حقوق النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي مرة واحدة صلى الله عليه بها عشرا. فأكثروا من الصلاة والسلام على نبيكم، يعظم الله لكم بها الأجر. فاللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد. اللهم ارزقنا محبته واتباعه ظاهرا وباطنا، اللهم توفنا على ملته،